بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 19 من شهر محرم لعام 1440 الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول لعام 2018. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الإمام المجدد رحمه الله الثالثة الدعوة إليه. فالمسألة الثالثة من المسائل الواجبة التعلم على كل أحد هي وجوب الدعوة إلى العلم. هي وجوب الدعوة إلى ماذا؟ إلى العلم. فمن رزقه الله تعالى العلم ووفقه إلى تحصيله ثم وفقه إلى توظيفه على نفسه ظاهرا وباطنا بأنواع الأقوال الصالحة والأعمال، وعلى رأسها إخلاصه في طلب العلم. فمن طلب العلم لا تعدله قربة، فإن طلب العلم لا تعدله قربة ولا تساويه طاعة لمن خلصت نيته. فمن وفق لذلك تعلم وطلب العلم، من وفق لذلك وجب عليه أن يزكي علمه بالدعوة إليه. وزكاته هي العمل بذلك العلم والدعوة إليه. فكما رفع الجهل عن نفسه وعبد الله على بصيرة يلزمه أن ينفع المسلمين ويرفع الجهل عنهم ليعبدوا الله على بصيرة، وتلك وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن يقتدي بهم من العلماء المصلحين. ودلائل وجوب الدعوة إلى العلم ووجوب تبيينه للناس في الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا في هذه الآية هذا ذم لمن أوتي العلم من أهل الكتاب فكتموه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا وشهواتها، وقد أمرنا بمخالفتهم وعدم اتباع سبيلهم. ومن دلائل وجوب نشر العلم وتبيينه للناس والدعوة إليه قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وكتمانهم للعلم وكتمانهم لصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها في كتبهم، إلا أن حكمها عام يشمل كل من كتم العلم الذي فيه الهداية للخلق وكان قادرا على بثه، ولم يمنعه من ذلك مانع، فيشمل من يكتم العلم في هذه الأمة المحمدية. والأسوأ من هذا، الأسوأ ممن يكتم العلم، من جمع بين كتمان الحق وغش الخلق وما يكتم العلم، وإنما يكتم الحق وإذا ما تكلم تكلم بالباطل فغش الخلق، فإذا تكلم فإنما يتكلم بالبدع والضلالات ويميع العقيدة ويخالف الأدلة اتباعا لهواه وإرضاء للناس. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، الآية السابقة 159 من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول: كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق له يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. الله عز وجل يبين الآيات وهو يكتمه. الله عز وجل يبين دينه للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يطمسها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. ما هي الآية؟ كان يتلوها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. إذن الآية وإن كانت في أصل نزولها أو في سبب نزولها إن كانت نازلة أو نزولها متعلقا باليهود وأهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي يعرفونها في كتبهم وكتموا الحق الذي كان موجودا في كتبهم يأمرهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذه الآية عامة أيضا في كل من كتم علما علمه وعرفه ولم يمنعه من تبليغه للناس مانع وكان قادر على تبيينه وبلاغه. نعم، والقاعدة هنا الأصولية عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأخرج ابن حبان في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والدعوة إلى الله إنما تكون بالعلم النافع الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فيدعو إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يدعو إلى التوحيد الخالص، يحذر من الشرك والبدع في الدين، ويدعو إلى مسائل الإيمان وأصول السنة والمعتقد، ويدعو إلى الاتباع وتعظيم شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ظاهرا وباطنا، يحذر من الفرق الضالة والأحزاب، يبين للناس أصولها وبدعها ويرد على شبهاتها ليحذروها، ويحذر الناس من الفتن وأسبابها ودعاتها، ويدعو إلى الفقه الصحيح المقرون بالأدلة، يدعو إلى الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته وسيرته وهديه وشمائله. كل هذا يدخل في معنى إيش؟ الدعوة إلى الله. لاحظتم الدعوة إلى الله تشمل إيش؟ كل الدين، ولكن في مهمات، هناك ما هو مهم وهناك ما هو أهم، ولا أهم من الدعوة إلى التوحيد والاتباع وتقرير مسائل وأصول السنة ومسائل الإيمان، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة، دوما همه أن يدعو إلى التوحيد، وكل دعوة غير ذلك تكون تبعا لهذا الأصل. نعم، وكل ما يدعو إليه ويأمر به أو ينهى عنه يجب أن يكون مقرونا بالأدلة الصحيحة والعلم المؤصل من الكتاب والسنة ومنهج السلف. إذن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، وليست خط عشواء، وليست تخبيص، وليس أي واحد يتصدرها، لا بد أن يكون علم مؤصل يستطيع أن يبين للناس بالكلام الجزل والأدلة الصافية الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرض الآيات ويبينها ويفسرها وهكذا. إذن لا بد من العلم المؤصل، فاحرصوا على التأصيل يا طلبة العلم، وأن يكون كل شيء كل كلام تتكلم به يكون مقرونا بالأدلة. معرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة، هذا أصل من الأصول من أهم المسائل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم البصيرة هي اليقين والحق والعلم والبرهان، هذه البصيرة. ومن كبائر الذنوب القول على الله بغير علم والدعوة إليه بالجهل، ولا يفعل ذلك إلا ضال محروم من نور العلم. وتأمل كيف قرن الله تعالى القول عليه بغير علم بالفواحش والإثم والبغي والشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، إلى آخر كلامه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، كما أنه من الجهل والضلال العريض أن يقول لما لا يعلم، أن يقول فيما لا يعلم بغير علم ولا هدى ولا برهان، هذا من الجهل ومن الضلال العريض. كذلك أن يقول لا أعلم لما لا يعلم من العلم، ما يقول هذه الكلمة ولا يتوطن عليها إلا من تأصل وتربى على العلم النافع وتربى في مجالس أهل العلم، أنه يقول لما لا يعلم لا أعلم، ولا يتشبع بما لم يعطى. سأبحث لك، سأنظر، سأرى ماذا يقول أهل العلم. وطنوا أنفسكم على هذا، ولا تقتحموا الفتية بغير علم. وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيح عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو قال علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذلك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، يقصد أبا بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن وهب قال: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك بن أنس لا أدري فعلته. يريد يملأ ألواحه وكراريسه من قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، لا أدري لملأ من ذلك الكراريس ودفاتر وألواح. وأخرج أيضا في الحلية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سأل رجل مالكا عن مسألة فقال، قال الإمام مالك لما سأله الرجل: لا أحسنها، ما أعرف، لست أدري، حتى ما قال لا أعلم، قال لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها. ولا بد لكل من يدعو أن يتصف بالعلم والحلم والرفق والصبر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، العلم، أن يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، الرفق والحلم، وأن يكون صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل ما يدخل على صاحب الدين إلا من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. انتهى كلامه من الدرر السنية. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذه هي المسألة الرابعة الواجبة التعلم على كل أحد، وهي الصبر على الأذى في سبيل نشر العلم والدعوة إليه وتعليمه وتبليغه للناس. وكل من دعا إلى الدين القويم والاعتقاد الصحيح فأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لا بد وأن يناله شيء من الأذى من المدعوين، خاصة إذا كان يدعو إليه، يدعو على طريقة التبليغ ما أحد يؤذيهم، يدعو على طريقة الإخوان التجميعية، التبليغ قصص وموضوعات، أخرجوا معنا وأكل وشرب وطناجة، من سيعارضهم؟ الإخوان تجميع وصندوق انتخابات وأموال وشراء للذمم، من سيعارضهم؟ سياسة. ما يدعون إلى شيء يحصل فيه إيش؟ يحصل فيه التفريق ما بين الحق والباطل. فأنت عندما تدعو إلى الحق والصواب والسنة والدليل سينفض عن كثير من الناس، ولن يأتي إليك إلا القليل، علمتم؟ وستعارض، وأقل القليل من الأذى، أقل القليل من الأذى أن يعرض عنك، أن يسمعوك كلاما نابيا، وربما يتطور الأمر لما هو أكثر من ذلك. إذن لا بد لكل من يدعو إلى الله على بصيرة، لا بد أن يناله شيء من الأذى من المدعوين، خاصة إذا كانوا من أهل البدع، قل ذلك الأذى أو كثر، لأن الدعوة إلى العلم الصحيح مضادة ومصادمة لما عليه كثير من الناس من شهوات وأهواء وشبهات وبدع واعتقادات باطلة. أنت تصادمهم فيما يعتقدونه دينا، وتريد أن تكون الطريق مفروشة بالورود والرياحين. طريق الدعوة ما هي الدعوة الصحيحة؟ ما هي معبدة أبدا، ولا مذللة، ولا مفروشة بالورود والرياحين. فإذا وقع الأذى القولي أو الفعلي، ما تدخل في هيشات مع الناس. إذا وقع الأذى القولي تصبر، تصبر. إذا وقع الأذى القولي أو الفعلي فلا بد من الصبر في طريق الدعوة الصحيحة، وعدم التراجع والنقوص أو اليأس وضعف العزيمة. والصبر من أجل صفات النفس وأكرمها وأحسنها، ولا بد أن توطن النفوس عليه، فهو مما يكتسب. الصبر ما هو فقط جبلي، بعض الناس هذه الصفة فيه صفة إيش؟ طبعية جبلية، هو مجبول عليها. ولكن من لم يكن كذلك، عنده تسرع وعنده غضب سريع، لا بد أن يتربى ويتأدب بآداب هذه الدعوة المباركة، فيحمل نفسه على ماذا؟ على الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. فالحلم يكتسب، والصبر يكتسب، نعم، والكرم يكتسب، كما أن طول اللسان وصلاتته والأذى به والكلام الفاحش يكتسب من البيئة، فكذلك البيئة الطيبة الصالحة مجالس العلم لا بد وأن يكتسب فيها ماذا؟ الأخلاق الطيبة الكريمة كالصبر والحلم ونحوه. نعم. فإذا لاقى الأذى لا بد أن يصبر. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن بالصبر في مواضع كثيرة بعد أن لاقى صنوف الأذى والاضطهاد والإعراض عن دعوته، وصنوف التكذيب والاتهامات الباطلة. قال الله تعالى له: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فائدة جميلة للشيخ ابن عثيمين، يعني لفتت انتباهي حقيقة. يقول الشيخ ابن عثيمين في معنى الآية رحمه الله: وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال: كان من المنتظر أن يقول له أو أن يقال: فاشكر نعمة ربك. يعني ما في أعظم من هذه النعمة، نعمة ماذا؟ نعمة القرآن. في أعظم من هذه النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان المنتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك، لكنه عز وجل قال له: فاصبر لحكم ربك. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. انتهى كلامه. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال له أيضا: فاصبر على ما يقولون. وقال له في أكثر من آية: فاصبر إن وعد الله حق. وقال له أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال له أيضا: فاصبر صبرا جميلا. وقال له أيضا: ولربك فاصبر. وأصل الصبر في اللغة هو الحبس. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح ثلاثة الأصول: الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. انتهى كلامه. إذن صبر عن ماذا؟ صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن التسخط على أقدار الله أو التسخط من أقدار الله. فهو بذلك أقسام ثلاثة. قال العلامة ابن القيم في عدة الصابرين: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية. والصبر درجات متفاوتة، فأكمله الصبر على الأوامر والنواهي، ثم الصبر على المقدور. أكمل شيء الصبر على الأوامر والنواهي، ثم الصبر على ماذا؟ على المقدور. هناك كلام لشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله حاصله أن الصبر على الأمر والنهي هذا أعظم من الصبر على المقدور، فإن الصبر على المقدور يستطيعه كل واحد حتى لو كان كافرا، أما الصبر على الأمر والنهي هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإيمان، يحتاج إلى العزيمة، يحتاج إلى التوحيد. نعم. قال: الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر أي الصبر على مجرد القدر كما لو مات له ولد أو مثلا هلك ماله، نعم، يأتي به البر والفاجر. هذا الصبر يأتي به من؟ البر والفاجر والمؤمن والكافر. فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا، سواء كان مختارا يختار أن يصبر كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة: اصبري، قالت: إليك عني، ما اختارت الصبر، أو اضطرارا أنه في النهاية هو مضطر لذلك الصبر لأنه لا يستطيع أن يرجع ماله ولا أن يرجع ولده، مضطر. لكن من الذي ينال أجر الصبر؟ الذي يصبر ماذا؟ اختيارا لا شك. قال: وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك، وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل، وعلى الطاعة في محلها أفضل. وأما في الآخرة أيها الإخوة، انتهى كلام الإمام ابن القيم، وأما في الآخرة فلا أدل على فضل الصبر بين أعمال البر من قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وطالب العلم يحتاج إلى الصبر في طريق الطلب الطويل، فيصبر نفسه مع طلبة العلم في مجالسه، ويتحمل مشاقه والرحلة لتحصيله وشرف العيش والفقر بسبب التفرغ له، وشدة مفارقة الأهل والأبناء وجفوة شيوخه أحيانا، فمن ذل طالبا عز شيخا ومعلما، ومن تكبر واتبع هوى نفسه فاته العلم وحرم منه. يروى عن الشافعي رحمه الله وعن غيره: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنديك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ويروى عنه أيضا أنه قال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. قال النووي في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب: قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. ليطلب هذا هو يكون عنده من الجاه كجاه الملوك وعزة كعزة الملوك لا يفلح، يتذلل القضية، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقط مفلس. قيل له: ولا الغني والمكفي، حتى لو كان واحد غني عنده مال كثير مكفي ويطلب العلم؟ قال: ولا الغني والمكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. وكل علمائنا الماضين أضر بهم الفقر، ويعني جاعوا وعندهم شرف العيش والفقر، وإذا كان عندهم مال كانوا ينفقونه كله في الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث. انتهى كلام النووي رحمه الله من موضعه في المجموع. والذي ينظر في سير السلف الصالح وعلماء الحديث يرى العجب العجاب من صبرهم في سبيل تحصيل العلم. وإنني أريد مثالين نافعين إن شاء الله في ذلك، وإلا فالأمثلة تحتاج إلى محاضرات. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك أخرجه البيهقي في المدخل للسنن الكبرى، والدارمي في سننه، وابن عبد البر في الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ الناس يحتاجون إليك أنت. لما قبض النبي عليه السلام كان ابن عباس شاب صغير غلام في متبع العمر. قال صاحبه، قال: فتركت ذلك، أو هو ابن عباس يقول: فتركت ذلك، تركت كلام هذا الرجل، وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل ينام القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وفق لهذا ببركة دعاء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث. وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد، والمزي في تهذيب الكمال، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وذكره الذهبي في السير عن أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق من بغداد إلى وين؟ إلى صنعاء. خرجت معهما خادما لهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين التيمي المتوفى 219 هجرية رحمه الله، وكان من أئمة العلم وبحوره. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: لا ترد، الرجل ثقة. فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا عليه الباب، فخرج فجلس على دكان، وهو مكان مرتفع كالمصطبة يجلس عليه وتسمى الدكة، وبعض الناس ما زالوا حتى يقولوا قعد على الدكة أو الدك. نعم. قال: فخرج أبو نعيم فجلس على دكان طين حذاء الباب أو حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره. قال: ثم جلست أسفل الدكان، فأخرج يحيى بن معين الطبق، الطبق يعني مثل الصحن موجود فيه الأحاديث، فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو نعيم ساكت. ثم قرأ 11، فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثاني وأبو نعيم ساكت، فقرأ 12، فقال أبو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 13، وقرأ 13، فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له: أما هذا وذراع الإمام أحمد في يده فأورع من أن يعمل هذا، وأما هذا يريدني اللي هو أحمد بن منصور الرمادي فأقل من أن يفعل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل يحيى بن معين. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكة وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقل لك إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته إلي أحب إلي من سفرتي إلى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء. هذه الرفسة التي فيها إيش؟ أنه أولاً تأكد، غاية التأكد من موثوقية الإمام أبي نعيم وحفظه. الأمر الآخر هذا التصرف الذي كان فيه شيء من الغلظة من هذا الإمام المحدث مع تلميذه لم يؤدي إلى تغير قلب التلميذ، وإنما ازداد رفعة عنده وازداد تعظيما عنده، لأنهم كانوا ينظرون إلى علم الأئمة وثباتهم ورسوخهم. لرفسته أحب إلي من رحلتي من بغداد إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا ومرشد أمورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.